الله إليكم. يقول يكثر في هذه الأيام عند الإخوة المعتمرين قيمين يقول الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع من بعض الجهال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ويستدل البعض بحديث موضوع توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ومسألة التوسل سبق أن شرحناها بالتفصيل وإن شاء الله سنشرحها قريبا. التوسل إلى الله عز وجل لا يتجاوز ثلاثة أنواع: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: التوسل بدعاء المسلم الصالح، يعني دعاء المسلم لأخيه. لا بأس أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، الحي القادر على الدعاء، لا تطلب من ميت أن يدعو لك أو أن يوصل دعاءك. هذه الأنواع الثلاثة هي المشروعة. أما التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحرمته أو بمنزلته أو بمكانته فهي باطلة، لأنه لو كان ذلك مشروعا لسبقنا إليه الصحابة الذين كانوا يتوسلون به في حياته، أي بدعائه، ويطلبون منه الدعاء في الاستسقاء وغيره. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يستسقون بغيره من الأحياء، أليس كذلك؟ فهذا عمر رضي الله عنه يستسقي بالعباس، يعني يتوسل بدعائه، وهذا معاوية رضي الله عنه يستسقي بالأسود بن يزيد، وهذا الضحاك بن قيس يستسقي بالأسود بن يزيد، وكان رجلا من التابعين بكاء من خشية الله. فهل يعدلون عن التوسل بالنبي لو كان مشروعا إلى التوسل بمن لا يدانيه ولا يجاريه؟ إذن هذا النوع من التوسل باطل. كلمة توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه باطل لا أصل له. نعم، لا شك أن جاهه عظيم ومنزلته عظيمة ومكانته عظيمة، هذا لا يؤثر في منزلته. ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل قد أعلى مكانه وأعلى شأنه، ولا يعدل أحد من الخلق معشاره. لكن هل هذا يحملنا على أن نبتدع في دين الله ما ليس منه فأن نتوسل بجاهه أو بجاه غيره؟ هذا كله باطل. نعم.